بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من قام لجنازة يهودي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قام لجنازة يهودي. وسبق هذا الباب الأبواب أخرى، قال: باب القيام للجنازة، وقال: باب متى يقعد إذا قام للجنازة، وقال: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. يتكلم كان في الأبواب السابقة عن القيام للجنازة بصفة عامة، القيام للجنازة بصفة عامة. إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، يبقى حتى تمر وتجوز الإنسان إن لم يكن متابعا لهذه الجنازة. وبالتالي من تبع الجنازة أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القعود حتى توضع من على أعناق الرجال. يبقى سواء كان إن لم يكن يعني ماشيا مع الجنازة، فإن رأى الجنازة قام حتى تجوز، حتى تمر هذه الجنازة. وإن كان ممن تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع ومن على أعناق الرجال، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خصص وذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب من قام لجنازة يهودي، حتى يؤكد على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، بغض النظر عن إن كانت هذه الجنازة لمسلم أو لغير مسلم. وقيام قلنا من أجل فزع الموت، حتى يفزع من الموت. فذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. يبقى لم يعلق هذا القيام للجنازة بجنازة المسلم دون غيره، ولكن علق ذلك القيام للجنازة بصفة عامة بغض النظر عمن هو محمول في هذه الجنازة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال: كان سهل بن حنيف رضي الله عنه وكذا قيس بن سعد رضي الله عنه قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسه؟ قال: أليست نفسه. وقال أيضا في رواية عن ابن أبي ليلى رحمه الله قال: كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما، فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك الحديث. وكذلك كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة، كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. يبقى كما بيّن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في هذه الرواية أن الجنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقام لها، وقام أيضا الصحابة رضي الله عنهم بقيام النبي صلى الله عليه وسلم لها. ثم قالوا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال في رواية: أليست نفسه؟ يبقى كان القيام من أجل الموت، يعني لم يكن من أجل هذا المحمول على الجنازة، إن كان مسلما قمنا، ولم يكن بمسلم لم نقم، ولكن القيام للجنازة بصفة عامة. وبالتالي قيام إعظاما للذي يقبض الأرواح، والموت أيضا يفزع منه. قلنا يبقى في صورة إن الإنسان لا يظهر الغفلة ولا اللامبالاة عند مرور الجنازة، ولكن الإنسان يرى عليه الانتباه لذلك الأمر واليقظة. قلنا الآن ده الموت، يبقى بيقوم من فزع الموت، من فزع الموت يبقى فيها تذكرة، يبقى قيام الجنازة، الجنازة بصفة عامة تذكر الإنسان بالموت وبفراق الدنيا، وبالتالي على ذلك يفكر الإنسان فيما سيقبل عليه من بعد ذلك الموت، كما بينا في مسألة القبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بزيارة القبور قال أنها تذكر بالموت، لأنها تذكر بالآخرة، لأنها تزهد في الدنيا. يبقى دي يعني نتائج إحنا بنرجوها من خلال زيارة المقابر. ما في زيارة المقابر، الزيارة المجرد هي زيارة المقابر؟ لا، ولكن بتحدث أثرا عند الإنسان، تحدث أثرا عند الإنسان. يبقى هتذكر إنسان بالآخرة وهتذكر إنسان بالموت. قلنا لأنه مع تعامل الإنسان في الدنيا يغفل عن هذه الحقيقة التي لابد أن نمر بها، وكذلك أيضا يتفكر فيما بعد الموت، يعني فيما بعد الموت. يبقى مش بنتهي حياة الإنسان بالموت، ولكن تنتهي حياة الإنسان الدنيوية لتبدأ حياة جديدة وهي الحياة البرزخية، وده أولى منازل الآخرة كما قال وكما بين عثمان بن عفان رضي الله عنه. كذلك يبقى مشهد رؤية الإنسان للموت، يبقى فيها اليقظة، فيها الانتباه، فيها عدم الغفلة، فيها عدم اللامبالاة التي يصاب بها البعض كنتيجة الاحتجاج بالدنيا دون أن يتذكر ذلك المشهد. يبقى المشهد بيدعو الإنسان لليقظة، بيدعو الإنسان للانتباه، بيدعو الإنسان لعدم الغفلة أو اللامبالاة، والقيام عظاما للذي يقبض الأرواح، والموت أيضا يفزع منه. فلذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي، ولما قيل له في ذلك قال إذا رأيتم بالجنازة فقوموا، وكذلك قال أليست نفسه؟ يبقى احنا بنقوم إعظاما للذي يقبض هذه الأرواح، يقبض هذه الأرواح. وبالتالي في المشهد يظهر الإنسان اليقظة والانتباه، يظهر الإنسان اليقظة والانتباه. إياك أن تظهر الغفلة أو اللامبالاة من ذلك المشهد. ثم ذكر الباب التالي، قال باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، قال باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. ثم ذكر رواية عن سعيد المقبري رحمه الله عن أبيه رحمه الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا. قال حمل الرجال الجنازة دون النساء، المرأة ليس عليها اتباع الجنازة وبالتالي ليس لها حمل الجنازة. ومرت علينا الرواية، رواية أم عطية رضي الله عنها لما قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنازة، وبالتالي من باب أولى وأحرى عن حمل أيضا هذه الجنازة. يبقى لا يحمل الجنازة إلا الرجال، فإن وضعت من على أعناق الرجال. فلذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، وذكر هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، واحتملها الرجال على أعناقهم. ولو طب الرواية ذكرت، لكن لم يرد المنع في الرواية منع النساء، ولكن الإمام البخاري رحمه الله ما ترجم حمل الرجال الجنازة دون النساء يبقى بناء على ما سبق من كلام أم عطية رضي الله عنها لما قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن اتباع الجنازة، تبناهم عن الأصل أساسا في اتباع النساء للجنازة، وبالتالي يبقى لا تحمل الجنازة إلا عن طريق الرجال. ولذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة احتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، يبقى كانت الجنازة دي لرجل صالح، فقال قدموني، لأنه ينظر إلى ما سيفد عليه، ينظر إلى ما سيفد عليه. والإنسان طبعا عند الإحضار وعند قبض الأرواح بيرى مقعده من الجنة أو النار كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الإنسان الصالح عند الإحتضار والإنسان الطالع عند الإحتضار يبقى بيرى ما سيقدم عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وأن في المقابل الصورة الأخرى صورة بقى هذا العبد الطالح منحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى عن طريق رب المستقيم. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكذلك الميت عند الإحضار بيرى مقعده من الجنة أو من النار كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العبد الصالح يعلم ما سيفد عليه، والعبد الطالح أيضا يبقى على أيضا تصور لما سيفد عليه من العذاب في القبر. فقال إذا وعد جنازة رجال عن أخيهم فإن كانت صالحة، وكانت جنازة رجل صالح، قالت قدموني يعني اسرعوا بي كده لحتى يعني تباشر هذا النعيم الذي ينتظرها في قبرها. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، قال يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا. ولو سمع طبعا صوت هذا الإنسان يقول يا ويلنا أين يذهبون بها، طبعا ده هيكون بصراخ، يعني هو حيفد على إيه، هو يرى ما سيفد عليه من العذاب كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه. يبقى عض الظالم ما يعض على يديه لما يرى المشهد يوم القيامة وأهوال يوم القيامة وما سيفد عليه. يبقى لازم تتصور كده المنظر، يعني تتصور المشهد. كذلك ده هيقدم على إيه، يبقى ينظر ما سيقدم عليه. فعلى ذلك يقول يا ويل، قال يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. قلنا يعني يبقى صوت يعني في القلق والاضطراب والفزع الشديد، والفزع الشديد ولو سمعه صعقة. يبقى ده من شدة هذا الصوت الذي يخرج من جنازة هذا الرجل الطالح لما يرى يعني ما سيقدم عليه وما ينتظره من عذاب. الشاهد من ذلك كما قال الإمام البخاري رحمه الله باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، وبالتالي واحتملها الرجال على أعناقهم. يبقى الرواية بتبين أن الرجال يحتملون الجنازة على أعناقهم، لكن أيضا غير مصرحة بمنع النساء. لكن كما بينا يبقى في روايات أخرى، في روايات أخرى تبين هذا الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، نهى النساء، فإن كان الأصل منع النساء يبقى تمنع عن حمل الجنازة، تمنع عن حمل الجنازة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله وقال باب السرعة بالجنازة، قال باب السرعة بالجنازة. السرعة بالجنازة يبقى بعد أن تحمل، ولكن برضك هنا مش معنى الإسراع هو الجري الشديد أو السعي الشديد، يعني برضك بيمشي الإنسان بسعي، ولكن أيضا يعني ما زال عليه الوقار. قال باب السرعة بالجنازة، وقال أنس رضي الله عنه أنتم مشيعون وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وقال غيره قريبا منها. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها، وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال باب السرعة بالجنازة، السرعة بالجنازة، ويبقى أين يسير المشيع للجنازة، يا ترى يسير خلف الجنازة ولا في أي المواطن، في أي الأوضاع يسير؟ قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنتم مشيعون، لما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن المشي في الجنازة، يا ترى نمشي في خلف الجنازة ولا أمام الجنازة ولا على يمين الجنازة ولا على شمال الجنازة، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره: قريبا منها، قريبا منها. يبقى تسير، يا ترى لما أسير مع الجنازة هل لابد أن أنا أسير خلف الجنازة؟ يبقى جائز أنك تسير خدام أمام الجنازة أو على يمينها أو على شمالها، ولكن ما يكونش فيه يعني مسافة شاسعة بينك وبين الجنازة، حتى إذا نظر الناظر قال يعني أن فلان لا يسير مع الجنازة، لكن بيسير قرب الجنازة، يبقى بيسير قرب الجنازة، يبقى مع المجموعة. وطبعا الأفضل لما نسير خلف الجنازة عشان نرى ذلك المشهد، وأن ده فزع الموت، وبيذكر الإنسان يعني عسى الإنسان يفكر لو كان هو المحمول على أعناق الرجال حاله يا ترى ماذا يرى أمامه، ما ينتظره. يبقى دايما التذكرة كده والانتباه حتى لا يصاب الإنسان بالغفلة وكذلك اللامبالاة. قال: باب السرعة بالجنازة. يبقى هنا لما تحمل يبقى على ذلك نسرع الخطى، نسرع الخطى مع عدم طرق الوقار، مع عدم طرق الوقار. احنا تعلمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أقيمت الصلاة، إن أتى الإنسان الصلاة وقد أقيمت يأتي عليه السكينة والوقار. فالمطلوب يعني أنها نسرع الخطى بالجنازة. قلنا لهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان ما ينتظر هذه الجنازة من يعني نعيم يبقى لم نؤخره عن هذا النعيم، وإن كان ينتظر الجنازة دي يعني عذاب يبقى شر وضعناه من على أعناقنا. يبقى لذلك قال: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها عن يمينها عن شمالها. وقال غير قريبا منها. وقال أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. البعض حمل هذا الأمر على السرعة في تجهيز الجنازة، يبقى لا تؤخر. يبقى إذا مات هذا الميت وتأكدنا من موته يبقى على ذلك حنسرع بتجهيزه وبدفنه. يبقى الإسراع بالجنازة قيل أن هي على أساس الإسراع بتجهيزها وأيضا بدفنها، يبقى يعني لا تؤخر. وقيل إسراع بالجنازة يبقى عندما تحمل الجنازة ونسير حتى نضعها في قبرها، يبقى حنسارع بها. إيه الأمر في كده؟ والله لو كانت صالحة يبقى على ذلك حنقدمها لهذا النعيم ولا نؤخرها أن تتنعم بذلك النعيم الذي ينتظرها. وإن كانت بقى حينتظر هذه الجنازة عذاب يبقى ده شر احنا وضعناه من على رقابنا أو من على أعناقنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها. يبقى ما نجلش عنه النعيم الرجل الصالح ده، يبقى احنا بنسرع ليه؟ يبقى في حكمة في ذلك الأمر. يبقى الإسراع بالجنازة يبقى سواء بمسألة تجهيز وأيضا الإسراع في المشي والسعي لما نحمل الجنازة حتى نسارع بدفنها. قلنا لو كان يعني بينتظرها خير ما نمنحهاش، يعني ما نمنحهاش من هذا الخير، نقدمها نسارع عشان نقدمها هذا الخير. وإن كان شر إحنا شر عايزين نضعه من على رقابنا. فعلى ذلك كان الحكمة من الإسراع. وفيها أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قال: إن يكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يبقى هنا ننتبه حتى في مسألة الموت، ننتبه يعني لا تصاحب أهل الباطل، يعني ده أهل باطل كان شره إحنا انتهينا منه وخلصنا منه. فلذلك يبقى زي المصاحبة في الدنيا كده، يعني تصاحب أهل الطاعة وأهل الصلاح، وكذلك أيضا في المقابل إياك أن تصادق أهل الباطل أو أهل الانحراف والفساد. كذلك حتى في حمل الجنازة يبقى نقول هذا يعني رجل كان يعرف بالصلاح، كان يعرف بالصلاح، فبنسير وإحنا أساسا بنسارع حتى نقدم لذلك النعيم ولا نؤخر عنه النعيم. طب لو كان أساسا من أهل الباطل أو الانحراف يبقى شر احنا بنضعه من على رقابنا حتى يعني لا تزداد مصاحبة ذلك الرجل، حتى لو كان ايه يعني جسد هذا الرجل الميت وهو رجل طالح، يبقى احنا انتهينا منه وخلصنا من ذلك الرجل، نضعه من على رقابنا. ثم قال: باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني. هل الجنازة بتتكلم؟ هل الميت ده بيتكلم؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الميت أو على جنازة قدموني. ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، قال: فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لا صائق. فالجنازة بتتكلم تتكلم، لكن كلام غير مسموع لنا، يبقى ده كلام غير مسموع. السنة وردت بهذا الأمر، يبقى يا ترى بتتكلم بلسان الحال ولا المقال؟ لا، قال بلسان المقال، قالت، يبقى ده قول قدموني. وإن كانت طالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ يبقى بتتكلم. يبقى كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجنازة تتكلم، يا ترى إيه اللي بيتكلم؟ روحه، بدنه، ولا الروح دي بتمتزج مع البدن؟ دي أمور غيبية، يعني لا نكلف بما لم نكلف به، يعني مش لم نكلف نبحث عن المسألة، لكن هي بتتكلم. يبقى احنا نثبت ذلك الكلام ونؤكد على ذلك الأمر، أن الجنازة تتكلم. إن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين ذهبون بها؟ يبقى ده كلام ثابت. السنة أخبرتنا بذلك، ودي من الأمور الغيبية، وهذه الإيمان بالغيب، يعني الإيمان بالغيب، يبقى الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الغيبية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى إيه المطلوب؟ إن احنا نؤكد على هذا الأمر، ويبقى بتتكلم بكلام، لكن كلام نحن لا نسمعه، لكن نثبت الكلام نتيجة ثبوت الكلام عن طريق السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أمور غيبية، لكن لما أخبرت بها السنة فنحن نتكلم بها، ونؤكد أيضا على هذا الأمر، أنها تتكلم بلسان المقال، ليس بلسان الحال ولكن بلسان المقال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كانت صالحة قالت. يبقى ده قول لكن غير مسموع لنا، غير مسموع. وكذلك أيضا قال: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، يبقى غير الإنسان، يبقى صوت، لها صوت، يبقى كلام بصوت، يبقى كلامها بتتكلم بصوت، نعم، ولكن غير مسموع، يعني غير مسموع. ولكن يبقى ده كلام ثابت. احنا في الدنيا كده، فلان ده انا اراه بيتكلم، ارى ذلك من حركه شفتي هذا الانسان، لكن انا لا اسمع كلامه، يعني ارى ان هو يعني لما نظرت اليه ببصري كده رايت يعني حركه بالشفتين، يبقى قلنا ان هو تكلم. لذلك ذكرنا قبل ذلك الانسان نشمته بمجرد هو عطس، انا هو بعيد عني، انا لما اسمعه يقول الحمد لله، لكن راينا حركه شفتين فممكن نشمته على ذلك، نقول: لماذا تشمت هذا الإنسان؟ قال: أنه تحرك شفتيه بعد العطاس. يبقى احنا ممكن نشمته الحالة دي، يبقى احنا رأينا حركة شفتين الدل على، يبقى دي قرينة دل على كلام هذا الإنسان، لكن لا، لم نسمعه. فأنا سأقول أن فلان يتكلم، ولكن أنا لم أسمع يتكلم به. يبقى لما أنا نظرت حركة شفتين، طب إن لم أنظر حركة شفتين، يبقى هو متكلم حتى لو لم أسمع. فكذلك يبقى الجنازة تتكلم، لكن حجب سماع الإنسان لما تتكلم به الجنازة، يبقى حجب هذا عن الإنسان بكلام صريح من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. يبقى تتكلم بصوت، ولكن نحن لم نسمع ما تكلم به. السنة أثبتت ذلك، فنحن نتكلم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك الكلام عن الصفوف لصلاة الجنازة. قال: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. يبقى الكلام ده بيؤكد فيه الإمام البخاري رحمه الله أن صلاة الجنازة صلاة. هو بيأكد الكلام ده لأن البعض يقول صلاة الجنازة ما هي إلا دعاء واستغفار، فلا يلزمها ما يلزم الصلاة، لكن هي صلاة، ولكن لها هيئة مخصوصة. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث. يبقى الإمام يصف المأمومين خلفه صفوفا لما يصلي على الجنازة، يصلي على الجنازة. لذلك قال من صف صفين أو ثلاثة. في رواية أساسا بضعفها بعض العلماء من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب أو فإلا غفر له، يبقى إلا غفر له. لذلك دائما يقول خليها ثلاث صفوف خلف الإمام حتى لو كان العدد قليل، لكن طالما يقسم الصفوف يبقى بيقسم إلى هذه الصفوف. مش شرط اكتمال الصف، يعني لو إحنا بنصلي على جنازة في المسجد هل يا ترى بد من يعني حنكمل الصف الأول ثم الذي يليه؟ لا مش شرط، ولكن ممكن نصف صفوفا حتى لو لم يستكمل الصف الأول طالما أن العدد يكفي أن يصطف صفوفا خلف هذه الجنازة. قال باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. يبقى في إمام وإحنا أيضا لما جاء الإمام يتم به، وبالتالي إحنا لما نصلي على الجنازة بنصلي بصلاة الإمام، نكبر بتكبير ونسلم بتسليم، يبقى لا تكبير ولا تسليم. ولما نصلي خلف الإمام يبقى لا نسابق الإمام، ولكن احنا نتم بالإمام نكبر بتكبيره ونسلم أيضا بتسليمه، وبالتالي على ذلك يبقى نصف صفوفا خلف الإمام لصلاة الجنازة. ورواية تذكرها الإمام الترمذي رحمه الله قال من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب أو إلا غفر له، يعني رواية يعني قالوا إن هي بضعفها جانب العلماء، لكن على ذلك يبقى بيصف صفين أو ثلاثة كما قال الإمام البخاري رحمه الله بناء على ما ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث. لذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب الصفوف على الجنازة. يبقى لما يجي يصلي على الجنازة يبقى يصف الإمام المأمون صفوفا خلفه، ويبقى لها إمام وفي أدي المأمون يقفون في الصفوف يكبرون بتكبير الإمام وسلموا تسليم الإمام، وهي صلاة. يبقى صلاة الجنازة صلاة لكن لها هيئة مخصوصة، لها تكبير ولها تسليم، يبقى يلزم فيها ما يلزم في مسألة الصلاة من الوضوء، ستر العورة، اجتناب النجاسة، ونستقبل القبلة لأنها صلاة. الكلام ده بيذكر الإمام البخاري رحمه الله لأن البعض بيرى أن صلاة الجنازة ما هي إلا دعاء واستغفار، ما هي إلا دعاء واستغفار، لكن قال صلاة الجنازة كما قال في رواية سابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي سماها صلاة، فكنت في الصف الثاني والثالث، وكذلك صف المأمون صفوفا خلفهم. يبقى دي كلها ما بنفعله في مسألة الصلاة. قال باب الصفوف على الجنازة. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. كذلك أيضا عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ فصفه وكبر أربعا، قلت من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلما فصلوا عليه، قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو زبير عن جابر كنت في الصف الثاني. يبقى الصفوف على الجنازة، يبقى لما نصلي على جنازة يبقى الإمام بيقسم المأمومين إلى صفوف خلف الجنازة ويقف، وبالتالي يأم الناس يكبر والناس يكبرون بتكبيره ويسلم الناس يسلمون تسليمه، وهي صلاة. قلنا معنى صلاة يبقى على ذلك نحقق فيها شروط الصلاة من الوضوء، استقبال القبلة، اجتناب النجاسة، ستر العورة، وكذلك لها إمام، لها إمام. قلنا رغم أن هي يعني صلاة الجنازة هي شفاعة، شفاعة للميت، يبقى دعاء، دعاء واستغفار وطلب المغفرة للميت، لكن هي صلاة كما يعني وصفها جابر بن عبد الله والصحابة رضي الله عنهم، وكما بينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة، صلى على الجنازة يعني يحمل لنا صلاة ولكن لها هيئة مخصوصة، لا ركوع فيها ولا سجود، لا ركوع فيها ولا سجود، يبقى هي صلاة، وبالتالي يلزم فيها ما يلزم في الصلاة حتى تصح، يبقى يكون على طهارة، وكذلك يستقبل القبلة، يستر العورة، بيقترب النجاسة، لغير ذلك من الشروط. قال في الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي. نعى يعني هنا أخبر الصحابة رضي الله عنهم بموت النجاشي، بموت النجاشي أيضا، ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا، يبقى صلاة الجنازة أربع تكبيرات. كذلك أيضا قال الشعبي رحمه الله أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفه، يبقى قبر كده رجل لا يعرف لكن هو مسلم، فصفهم خلفهم وكبر أربعا. قلت من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنه. أيضا آخر هذه الروايات ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح. هذه لما نعى يبقى هذه النعيه أخبر الصحابة رضي الله عنهم بما لم يعلم، أخبرهم لهذه المصلحة حتى يصفهم خلفه ويصلوا صلاة الغائب على النجاشي. وده الدليل على صلاة الغائب، لأن جثمان أو جسد النجاشي لم يكن حاضرا بين يديهم، ولكن هو قال توفي اليوم بأرض الحبشة، قال توفي اليوم رجل صالح من الحبش، يبقى توفي وعلم، يبقى النجاشي ده أسلم ولم يعلم بإسلامه، يعني لم يعرف، وبالتالي صلى عليه صلاة الغائب، صلاة الغائب الجسد يعني غير موجود يعني معهم أو بين أيديهم، ولكنه صلى عليه صلاة الغائب، وهذه الدليل على صلاة الغائب على من لم يصلى عليه. قال فألموا، قال فألم فصلوا عليه، قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير رحمه الله عن جابر رضي الله عنه كنت في الصف الثاني، يبقى صفهم صفوف وصلوا عليه صلاة الجنازة، يبقى هي صلاة. أيضا قال الإمام البخاري رحمه الله باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز، قال باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا، يعني قبر المنبوذ، يبقى الرجل دفن ليلا طبعا من المسلمين، قالوا البارحة، قال أفلا آذنتموني، فقالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظه، فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. يبقى صفوف الصبيان يبقى مع الرجال على الجنائز، وهذا الكلام ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بناء على أن ابن عباس رضي الله عنه كان قد نازل الاحتلام، لسه وصلش سن الاحتلام، ولكن هنا صلى على الجنازة، يبقى تصح صلاة الجنازة من الصبيان، وكذلك بتصح من النساء، يبقى احنا نصلي في مسجد وفي نساء في المسجد ويصلوا صلاة الجنازة لا حرج في ذلك، صلوا صلاة الجنازة، يعني دي صلاة على عون وسين. المرأة ممنوعة من اتباع الجنازة ومن حمل الجنازة، لكن غير ممنوعة من الصلاة على الجنازة، يبقى ده من فروض الكفايات، وبالتالي صلى عليه الرجال وصلى عليه الصبيان وصلى عليه النساء، يبقى لا حرج في ذلك. قال باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز، وذكر هذه الرواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا، قالوا البارحة، قال أفلا آذنتموني، كان يعني أخبروه بذلك، قالوا دفنه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، يعني دفنوه بالليل فكرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من فروض الكفايات يعني، فقام فصففنا خلفه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأنا فيهم فصلى عليه. يبقى هنا جواز أيضا صلاة الجنازة من الصبيان، وجواز صلاة الجنازة من أيضا النساء. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب سنة الصلاة على الجنائز، قال باب سنة الصلاة على الجنائز، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم، وقال صلوا على النجاشي، سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه. وقال الحسن رحمه الله: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائدهم، رضوهم لفرائدهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا تيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيره. وقال ابن مسيب رحمه الله: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وفيه صفوف وإمام. وذكر رواية عن الشعبي رحمه الله قال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، فأمنا فصففنا خلفه، فقلنا: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال سنة الصلاة على الجنائز. وأن الكلام ده بيثبت به الإمام البخاري رحمه الله أن الصلاة الجنازة هي صلاة. يبقى ده رد على من قال صلاة الجنازة عبارة عن دعاء واستغفار ولا يلزمها ما يلزم الصلاة. لكن بيقول الإمام البخاري رحمه الله افتتح الكلام: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة. يبقى ده كلام صريح، يبقى الصلاة بتحمل على المعنى الشرعي، يبقى دي صلاة ولكن لها هيئة مخصوصة في الأداء. وقال: صلوا على صاحبكم. قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على النجاشي. قال الإمام البخاري رحمه الله: سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا تكلم فيها، ولا تكلم فيها تكبير وتسليم. يبقى ما في الصلاة، يبقى ما نتكلمش بكلام الناس زي ما هو ممنوع في الصلاة، يبقى ممنوع أيضا في صلاة الجنازة. فيها تكبير وتسليم، حالها كحال الصلاة بصفة عامة، يبقى فيها افتتاحها بالتكبير، يبقى تحريمها بالتكبير وتحليلها بالتسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس فيها ركوع ولا سجود، هي بتؤدى بهيئة مخصوصة لكن ليس فيها ركوع ولا سجود، لكن هذا لا يمنع أنها صلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه. احنا مرت علينا رواية، أو ذكرنا قبل ذلك رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر هذه الساعات. فكان ابن عمر رضي الله عنه لا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وكان يرفع يديه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يرفع مع كل رفع وخفض، كان رفع يديه مع كل رفع وخفض. يبقى في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة يرفع يديه، هذا كما يعني بيّن الإمام البخاري رحمه الله من حال ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الحسن: أدركت الناس وحقهم على جنائزهم، يا ترى مين يصلي على جنازة؟ قال: من رضوهم لفرائدهم، أي الأئمة، أي الأئمة. وطبعا يعني في أقوال إن هو بيصلي عليه أقرب الناس إليه، كان أب ابن جد وغير ذلك أقرب الناس إليه. وإلا يعني هو كما قال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم، زي ما هو ده أحق بالإمامة في المسجد، يبقى دخلت الجنازة المسجد، يبقى الإمام أحق الناس بالصلاة على الجنازة، الصلاة على الجنازة. قال: من رضوهم لفرائدهم، أي الأئمة الذين يصلون لهم يعني الصلوات. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، يبقى لو بيصلي العيد كده وأحدث ماذا يصنع؟ يبقى لا يتيمم ولكن يتوضأ، يتوضأ. ما حولنا لو ذهب يتوضأ فات عليه الصلاة، ممكن تفوت عليه الصلاة. ما هي الصلاة يعني دي من فروض الكفاية، يعني في فروض الكفاية، طالما من فروض الكفاية يبقى نصلي عليها البعض، يبقى خلاص سقط الأمر، سقط الأمر. فهو يا ترى طب هو يتيمم عشان يدرك، لأنه لو ذهب يتوضأ على ذلك لن يدرك الصلاة على الجنازة أو لن يدرك صلاة العيدين. يبقى ذلك حتى لو لم يدرك يبقى من الممكن أن هو يصلي بعد انتهاء الإمام، يعني يصلي على الجنازة بعد انتهاء الإمام، أو هو لو اكتفى بصلاة من صلى عليه يبقى على ذلك إيه؟ سقط هذا الأمر أساسا أنه مفروض الكفاية. يبقى إن أحدث في صلاة العيد والماء موجود يتوضأ ولا يتهمم، إن أحدث عند صلاة الجنازة يبقى يتوضأ ولا يتهمم طالما كان الماء موجودا. قلنا طب ما هيفوت عليه الأمر، ما هو الأمر ده بيسقط لأن المفروض الكفاية يسقط بصلاة الآخرين، صلاة الآخرين يبقى لا يتهم، ولكن يتوضأ طالما أن الماء موجود أو ليس له عذر في عدم استعمال الماء كمرض أو غير ذلك. قال الحسن أدركت الناس وأحكم على جنازهم من رضوهم بلفراده، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة قال أطلب الماء ولا تهمم. وإذا انتهى إلى الجنازة المصلون يدخل معهم بتكبيرة، يبقى ساعات كده ما أدركتش التكبيرة الأولى أو الثانية، هم ما زالت صلاة الجنازة قائمة، يبقى تدخل معهم بتكبيرة، يبقى تكبر وتدخل إلى صلاة الجنازة. وقال المسيب رحمه الله يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا، فش اختصارات يبقى غير. طب في السفر يصلي على صلاة الجنازة إيه؟ على قصر؟ نقول لك لا، هي أربع تكبيرات على صلاة الجنازة سواء كنا في سفر أو في حضر، سواء كنا بليل أو كان إيه بنهار. وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة، يبقى دخل في الصلاة بالتكبيرة، يبقى لما دخل في التكبير أو كبر ودخل يبقى كده في الحالة دي يفتتح الصلاة، يبقى دخل في الصلاة. يبقى كيف ندخل صلاة الجنازة؟ بإدراك تكبيرة. لو أدركت تكبيرة، لو هو أدرك تكبيرة كده أو دون الأربع تكبيرات أدرك التكبيرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ممكن في الحالة دي يكتفي بصلاة من صلى ويسلم معهم، أو أنه هو يستكمل أو يستكمل ما فاته من تكبيرات، يبقى داخل في التكبيرة الثانية، يبقى هو فاتته إيه؟ تكبيرة. لما يسلم الإمام هيكبر التكبيرة الرابعة، يكبر. وقلنا في الحالة دي لأن الجنازة ما بتحملش مباشرة كده بعد الصلاة، يعني ممكن يدرك هذا الأمر حتى لو أدرك تكبيرة واحدة وأراد أن يستكمل، يستكمل يعني ثلاث تكبيرات المتبقيات وحيدرك بها الصلاة. أن الصلاة حتى لما بيصلي الإمام وينصرف الناس مش تحمل الجنازة مباشرة، لكن بيبقى في برهة من الوقت، في برهة. ولو اكتفى وسلم يبقى على ذلك إيه؟ لأنه تم أداء ذلك الواجب بمن صلى عليه من المسلمين. ولذلك قال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال عز وجل ولا تصلي على أحد من أمتا أبدا، يبقى سماها إيه؟ صلاة. يبقى أقصد الإمام البخاري رحمه الله يؤكد على هذا المعنى، قال الله تعالى ولا تصلي على أحد من أمتا أبدا، وفيه صفوف وإمام زي الصلاة، يعني زي الصلاة لها إمام وفيه صفوف للمأمومين. نفس الأمر أيضا في صلاة الجنازة، كل ده تأكيدا أن صلاة الجنازة صلاة، ومعنى كلمة صلاة يبقى يلزمها ما يلزم إيه؟ الصلاة، ولا إمام ولا صفوف ولا تكبيرة ولا تسليم، لكن لا ركوع فيها ولا سجود، وبالتالي نصليها ونحن على طهارة، حالنا كحال صلاة الصلاة أو أداء الصلاة صفة عامة. قال أيضا في رواية الشعبي رحمه الله قال أخبرني من مرة مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه، قال فأمنا فصففنا خلفه. يبقى ده الشاهد من الكلام صلاة الجنازة، يبقى أدي إمام وصفوف. قلنا أبا عمر من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي، قال باب فضل اتباع الجنائز. يبقى فضل اتباع الجنائز، ودايما كما بنؤكد مطلوب أن أنا أقف دايما على فضل العمل، على فضل العمل، لأن ده بمثابة حافز، حافز بيحرك الإنسان إلى التزام هذا الأمر أو عدم الزهد في ذلك الأمر. كلما بتذكر الفضل الذي يحصل عليه من خلال أداء هذا العمل يبقى ده حافز حتى يستمر ولا يتوانى ولا يزهد ولا يغفل عن هذا العمل. قال باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال رحمه الله ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله قال حدث ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من تبع جنازة فله قيراط، فقال أكثر أبو هريرة علينا، فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال ابن عمر رضي الله عنه: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. قال: فرطت أيضا يعط من أمر الله. ابن عمر رضي الله عنه ما كانش يعرف الكلام ده، ولكن لما علم فعلى ذلك تثبت من عائشة رضي الله عنها. فلما أكدت ما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن من تبع جنازة فله قراط، عند ذلك أظهر الندم والتأسف على ما فات من حسنات، على ما فات من حسنات، وما فاتت إلا كنتيجة لعدم علم ابن عمر رضي الله عنهما بهذه الرواية. قال: باب فضل اتباع الجنائز. اتباع الجنائز وكذلك أيضا اتباع الجنائز كغيرها من الأعمال، غيرها من الأعمال. وإحنا مر علينا في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، من تبع جنازة إيمانا واحتسابا. بحنا بنتبع جنازة إيمانا واحتسابا، تحتسب إيه؟ الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وقلنا ده لها أجره عظيم، فيبقى ما لك في اتباع الجنازة؟ قلنا احنا ساعات بنتبع الجنازة كنتيجة ان هو يعني والد فلان، والواحد يستحي يخجل يعني ماذا اقول لفلان، فعلى ذلك لولا فلان ما كناش ذهبنا الجنازة. ده اساسا يعني حال الناس، حال الناس، لان الجنازة فيها يعني منن بتعود على مشيع الجنازة، تعود عليه، فما هي يعني يرجع من الأجر بقراط لو صلى فقط عليها، ولو تبع جنازة حتى تدفن رجع الأجر بقراطين. كل قراط أعظم من الجبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففي فضل كبير. لذلك اتباع الجنازة أيضا خيرية من الأعمال الصالحة، تحتاج إلى إخلاص العمل لله، إخلاص العمل. يبقى لما تخرج جنازة، تخرج على جنازة، يبقى تخلص هذا العمل لله، تجمع النية وأن يكون هذا العمل لله سبحانه وتعالى، تبتغي بذلك الأجر والثواب من ربك سبحانه وتعالى. فلذلك قال زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. يبقى هو ده الأصل، يعني أنك أنت صليت على الجنازة، وده حق المسلم على المسلم من إيه؟ اتباع الجنائز، حق المسلم. يبقى في رابطة، فيها مواساة لأهل الميت، وفيها ترابط، يعني ترابط فيما بيننا. يبقى العلاقة اللي هي يعني أساسها الإسلام بتوجب على الإنسان حقوق أو أداء، في أداء معين. يبقى حق المسلم على المسلم من اتباع الجنائز. يبقى أيضا دي صورة من صور التواصل الاجتماعي، صورة من صور التواصل الاجتماعي. احنا بنجتمعه على تشييع الجنازة دي كمسلمين، يعني كمسلمين فيها تواصل. يبقى أنت تتواصل وتواسي أهل الميت، أهل الميت، وكذلك أيضا فيها ترابط فيما بيننا كمسلمين، وجميعا بنسعى من أجل الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.